طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس التاسع من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام الإمام تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمسألة التي سنختم بها البحث فيما يتعلق بالأصل الأول من القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل لصفات المذكرة الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التدمرية، أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. ووصل بنا الكلام إلى الاعتراضات اللي وجهت إلى مثل هذا التقرير ومثل هذه القاعدة، أن ليس كل ما كان ثابتا في الكتاب والسنة لزم أن يقاس بعضه على بعض، فبعض ما ورد في الكتاب والسنة لا يصح إعماله من جهة الإثبات لله تبارك وتعالى لاعتبارات ذكرناها متعددة وكثيرة. الاعتبار الأخير والفارق اللي يمكن الثامن اللي ذكرناه اللي هو التفريق بين مكان من قبيل الصفات الذاتية التي لا يتصور انفكاك عن ذات الله تبارك وتعالى، ومكان من قبيل الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى والإرادة. فمكان من اللون الثاني واردا في الكتاب والسنة فإنه لا يثبت الله تبارك وتعالى للزومه قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل منزه عن قيام الحوادث. هذه الفكرة الأساسية. وعالجنا في الدرس الأخير المسألة هذه عبر أربعة مسارات أساسية. المسار الأول ما يتعلق بالدلائل الشرعية المثبتة لكون الله تبارك وتعالى متصفا بالصفات الفعلية الاختيارية. والقضية الثانية اللي نبهنا إليها الأثار والمنقولة عن السلف الصالح وعن أمة الإسلام الأكابر، وذكرنا يعني موارد هذه القضية واللي حكاها ابن تيمية وسعى في جمعه، وأن اعترف هو رحمه الله تبارك وتعالى بصعوبة الإحاطة والجمع فيما يتعلق بهذه القضية. والقضية الثالثة ما يتعلق به الموقف الكلامي من هذه المسألة، وأنه إن كان ثمة حالة من حالات الوفاق الكبير بين المتكلمين في إنكار قيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى كما هو في اصطلاحهم، إلا أننا نقلنا عن الخطيب الرازي في عبارة ذائعة وعبارة مدوية عبارة شهيرة أن القول بقيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى هو في الحقيقة لازم لكافة الطوائف وإن كانوا يتنكرون له. وذكرنا يعني عبارته لما ألزم الأشعرية بهذه القضية مع فرارهم منها، وذكر ثلاثة إلزامات ناقشنا أن ثمة إلزامين منهما يعني فيها إشكال، لكن الإلزام الثالث يظهر أنه إلزام قوي ومتوجه، والمسألة في النهاية كافية طبعا دلائل الكتاب والسنة فيما يتعلق في هذه المسألة. المسألة الأخيرة اللي نحتاج نعالجها فيما يتعلق في هذه المسألة حتى يعني يتكامل بحث المسألة هذه على نحو يناسب يعني طبيعة الدرس، اللي هو الشبهات والاعتراضات التي حملت المتكلمين على القول باستحالة قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، واللي ترتب عليه قولهم باستحالة تعلق يعني أفعال الله تبارك وتعالى بمشيئته وإرادته تبارك وتعالى، وأن مثل هذه الأفعال هي من قبيل الصفات الوجودية القائمة بذات الله تبارك وتعالى. لأن نبهنا أن إطلاق القول بأن الله عز وجل متصف بالصفات الفعلية ليس مستشكلا عند كثير المتكلمين اللي لم يكن عمتهم، لكنهم يفسرون الصفات الفعلية بمقتضيات معينة تخرجها عن كونها صفات حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى، فإما أن ينزعون عنها وصف الوجودية ويجعلون من قبيل النسب والإضافات والاعتبارات، أو يقولون بوجوديتها لكنها وجوديات مفصلة عن ذات الله تبارك وتعالى، فخلق الله تبارك وتعالى صفة فعلية لكنها في حقيقتها هي مخلوقه ومفعوله على سبيل المثال، وذكرنا يعني بعض الإشارات المتعلقة. الحقيقة اللي استحسنت أن نتوقف مع الشبهات والإشكاليات هو من أحد يعني مرتبي هذه الشبهات وهذه الإشكاليات وهذه الإرادات، وهو الآمدي سيف الدين الآمدي في كتابه أبكار الأفكار في أصول الدين، عالج المسألة هذه معالجة يعني ليست موسعة لكن على الأقل فيها قدر من الاستيعاب الجيد. والملاحظ يعني في حكاية الاعتراضات اللي أوردها الآمدي أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اقترث ذات النص هذا في درء التعارض العقل والنقل، وبدأ يعني يورد الاعتراضات الآمدي ثم يعني يناقشه ويقدم جواباته كذلك وإضافاته عليها. فاستحسنت أن يتم تداول البحث فيما يتعلق بالشبهات المانعة من قيام الحوادث ذات الله عز وجل من كلام يعني أحد المتكلمين الأكابر، يعني كنوع من أنواع التمرين الذهني لكيفية التداول مع أو التعاطي مع الكتابة الكلامية، كيفية تحليل النص الكلامي، كيفية يعني تفهمه، بحيث الإنسان يقترب يعني بدل ما يكون حاكيا لكلام المتكلمين يصير هو يعني ينص على كلامهم يعني بالنص الواضح البين. ولذا أرسلت لكم الملف والمقطع حتى يسهل متابعة الكلام، لأن يعني لا يخلو درس اليوم من قدر من التعقيد، يحتاج اليوم الأنوان التركيز والوقوف مع النص والتفاهم كما يقال خطوة خطوة، بإذن الله تبارك وتعالى يعني يستبين لنا الأمر بشكل جيد. طيب نقرأ من مبتدأ الكلام الآمدي طبعا في المجلد الثاني صفحة 20، ويعني نقفز بحسب مناسبة الكلام بعيدا عن بعض الصفات القائمة الموجودة. قال المسألة الرابعة في بيان امتناع حلول الحوادث بذات الرب تعالى وقبل الخوض في الحجاج، لا بد من تخليص محل النزاع، وهذا يعني ملحظ جيد اللي هو تحرير موضع الخلاف الحقيقي في مفهوم قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى. فنقول المراد بالحادث هي المتنازع فيه الموجود بعد العدم، فلاحظ هذا الاعتبار الأول أنه يتحدث عن قضايا وجودية لا يتحدث عن قضايا عدمية، فحقيقة الحادث هو ما كان موجودا بعد أن كان عدما، كان ذاتا قائمة بنفسها كالجواهر، يعني سواء كان هذا الحادث أمرا يقوم بنفسه كالجوهر، فيبي يقول لك أنه يستحيل أن تقوم الجواهر أو الأعيان القائمة بذاته في ذات الله تبارك وتعالى، أو صفة لغيره كالأعراض، أو صفة قائمة بالجوهر، يعني يمتنع، يعني الحادث يشمل على مفهومين، الشيء قائم بنفسه كالجواهر وهذه يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى محلا لحلولها فيه، والقضية الثانية كذلك هي الأعراض أو الصفات أو الحوادث، يعني بهذا المدلول الاصطلاحي اللي هي قضية ما يتعلق بما كان قائما بالجوهر. قال وأما ما لا وجود له كالعدم أو الأحوال عند القائلين بها، لأن قلنا الأحوال هي يعني عندهم رتبة بين الوجود والعدم، لا هي موجودة ولا هي معدومة، فإنها غير موصوفة بالوجود ولا بالعدم اللي هي الأحوال كالعالمية والقادرية والمريدية ونحو ذلك، أو الكسب والإضافات، فإنها عند المتكلم أمور وهمية لا وجود لها، فما تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد ولا يقال له حادث. فهذا شأن طبعا اصطلاحي، يسمون هذه الأمور العدمية متجددات ما يسمونها حوادث، ولا يمنعون من طروء هذه المتجددات على الله تبارك وتعالى باعتبارها إما يعني أمور وهمية يعني كما ذكر، أو أعداما يعني هي من قبيل العدميات التي ليست قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وعند هذا فنقول الحين إذا تخلص من محل النزاع، اتفق العقلاء من أرباب الملل وغيرهم على استحالة قيام الحوادث ذات الرب تعالى غير المجوس والكرامية، فإنهم اتفقوا على جواز قيام الحوادث ذات الرب تعالى، غير أن الكرامية لم يجوز قيام كل حادث بذات الرب تعالى، بل قال أكثرهم هو ما يفتقر إليه في الإيجاد والخلق. فالحين النقطة الثانية والملحظ الثاني لحكاية اتجاهات الناس فيما يتعلق بهذه القضية، فاللي فعلها الآمدي نقل إجماع العقلاء من أرباب الملل، يعني ليس إجماع الأمة المحمدية بل اتفاق سائر الملل وسائر النحل وسائر الأديان من منع قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، وأن خالف ونازع في هذا الإجماع المدعى إنسانيا وبشريا طائفتين المجوس والكرامية. وبعدين أبدأ ملاحظ فيما يتعلق حتى باتجاه الكرامي أنهم لم يطلقوا القول ب قيام كل حال ذات الله تبارك وتعالى، وإنما جعلوا الصفات الحادثة في الله تبارك وتعالى من قبيل الصفات الوجودية هي ما كان متعلقا بالخلق والإيجاد، هو ما كان متعلقا بالخلق والإيجاد وليس مطلق الأمر الحادث يعني أو مطلق الصفات، وبالتالي يعني يضيق حد دائرة الخناق فيما يتعلق بقول الكرامي فيما يتعلق بهذه المسألة. فهذا طبعا الحكاية. بعدين قال ثم اختلفوا في هذا الحادث منهم من قال، واستطرد في بيان بعض التفصيلات المتعلقة بالاتجاه الكرام فيما يتعلق بهذه المسألة. أحد الملحوظات الأساسية اللي ناقشها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والأمر طبيعي أن سيناقشها، يعني اللي هي قضية هذه الحكاية، يعني حكاية أن مذاهب الأرباب الملل وغيرهم، ولذا هو أصل من ناحية الممارسة الفعلية العملية لما ينقل إجماع السلف الصالح ويطول الكلام جدا في ذكر المنقولات فيما يتعلق بهذه المسألة فضلا عن حكاية ما يتعلق بالكتاب والسنة، واضح أنه هو لن يكون موافقا لمثل هذا الإطلاق. لكن في الأصفهانية في صفحة 185 ذكر عبارة يعني مهمة، يعني على الأقل تبدي وجهة النظر الأخرى فيما يتعلق بهذه الحكاية. فقال في 185 العبارة الآتية، قال طيب قلت يعني بعد حكاية مذهب، فقد تبين أن هذه العقيدة التي لزمت هؤلاء وهؤلاء إنما لزمهم كونهم لم يوافقوا النصوص النبوية فيما دلت عليه من أن الفاعل تعالى تقوم به الأمور الاختيارية، فإن القرآن والسنة مملوء من تقرير هذا الأصل، وهو مذهب أمة أهل السنة والحديث. الحين على المخالفة أن مذهب أمة أهل السنة والحديث هذا المذهب، وليس في أمة الإسلام من نازع في هذا، وإنما نازع فيه من أخذ قوله عن الجهمية والمعتزلة، وحينئذ فلا إشكال والله الحمد على مذهب السلف والأئمة، بل هو الذي تطابق عليه صريح المعقول مع صحيح المنقول، وهذا الأصل يوافق عليه أئمة الطوائف الكبار من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم ومن الفلاسفة أيضا، كما قد بسط الكلام على أقوال الناس في هذا الأصل وغيره في غير هذا الموضع، وقد ذكر اختلاف الفلاسفة ذلك غير واحد مصنف في المقالات، ثم استطرد ابن تيمية في ذكر الاتجاهات الفلسفية فيما يتعلق بهذا الأصل. فهو يرى أن الدعوة مقلوبة، أن ليس موقف الكرامي والمجوس فقط، بل الاتفاق العقلاء من أرباب الملل على نقيض ما حكاه الآمدي. مثلا صفحة 278 من نفس الشرح الأصفهانية يقول فيها كذلك ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول وبهذا الأصل العظيم اللي هو مسألة إضافة الصفات الفعلية الاختيارية لله تبارك وتعالى، وبهذا الأصل العظيم الذي دلت عليه الكتب المنزل من الله القرآن والتوراة والإنجيل، وكان عليه سلف الأمة وأمتها، بل وعليه جماهير العقلاء وكابرهم من جميع الطوائف حتى من الفلاسفة، يظهر أيضا بطلان مذهب الحرنانيين بالقدماء الخمسة ومسوم لديمقراطس، وقد نصره محمد بن زكريا الرازي وأبو عبد الله ابن الخطيب ورجعه في محصله في المطالب وغير ذلك، وهم يقولون، وبدأ كذلك يصدر بذكر بعض الاتجاهات الكلامية المشكلة في هذا الباب. فأحد يعني الإشكاليات، وابن تيمية في كثير من كتبه في الدرع وفي البيان تلبيس من الأوجه اللي ينتقد فيها المتكلمين، أن جزء من التقصير الواقع لهم في تحقيق هذه المسائل أنهم لا يعرفون قول السلف المحقق في هذه القضية، فيأتون لحكاية الأقوال فينسبون إلى السلف ما يعتقدون أنه حقا من غير أن يقوموا بالجهد البحث لإقامة الدلائل أن السلف قالوا بذلك فعلا. يعني القصة وما فيها كأنه يقول لك أن من البدهي أن الله عز وجل منزه عن قيام الحوادث ذاته تبارك وتعالى، ويستحيل أن يكون المعظمين من هذه الأمة سلف الأمة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، مستحيل أن يقول بمثل هذا المعتقد الفاسد أن الحوادث تقوم بذات الله تبارك وتعالى، فيحكون أن مذهبهم هو نفي قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى. الطريقة اللي اعتمدها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تحقيق مذهب السلف فيما يتعلق بهذه القضية هو بنقل الآثار، بنقل الاقتباسات، بنقل النصوص عنهم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إثبات أنهم كانوا قائلين بهذا القول. نقفز الحين إلى صفحة 22، يقول وقد احتج، ولاحظوا الملحظ الطريف واللي وافق الآمدي عليه الرازي، يقول وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الرب تعالى بحجج ضعيفة. نلاحظ الملحظ أو المدخل الغريب أن سيحكي الآن الحجج، لكن يعنون لهذه الحجج المستعملة لأربالهم والتدليل على عدم وامتناع قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى بأن حجج ضعيفة. والرازي في المطالب العالية حكى جنس هذه الحجج وصفها كذلك بالضعف، ولذا يعني احد الطرائق المستعمله عند ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى في نقض يعني الطرائق المتكلمين انه يستثمر النزاعات الداخليه داخل المدرسه الكلاميه والبيت الكلامي، ويستثمر بالذات، وهذا ملحظ كثيرا ما يرد في كلام ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى، انه يقول ان ضعف ادلتهم الآمدي ثم اتى بحجه ودليل هو اضعف مما يعني اتوا به، وهذا اللي حصل حتى في هذا المبحث، انه سيحكي الآمدي اربعه احتجاجات ينفي من خلالها قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، ثم يولد حجة خامسة وسيناقش ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى تلك الحجة الخامسة. والنفس الصياغة إلى حد ما كذلك ورد في كلام الرازي. طيب الحجة الأولى، يقول قالوا لو كان الباري تعالى قابلا لحلول الحوادث بذاته، الآن بيحكي الحجة، يقول لو كان الباري تعالى قابلا لحلول الحوادث بذاته لما خلى عنها أو عن أضدادها. لو كان الباري تبارك وتعالى مما يجوز أن تقوم الحوادث به لما خلى عن الحادث المعين أو ضده، يجب أن يقوم به الحادث أو يقوم به ضد ذلك الحادث. جيد. وضد الحادث حادث. الحين بيحكي لك الحين الحجة، يقول لك لو جاز أن الله عز وجل يقبل الحوادث لا قام به ذلك الحادث أو لقام به ضده، ويستحيل أن يرتفع الحادث وضده بالكلية عن ذاته. طيب فعندنا الأمر الحادث. طيب ما الذي يضاد الحادث؟ يبي يأكد لك ترى ما يقابله في حقيقة الأمر هو كذلك إيش؟ حادث. ففي نهاية المطاف لن يخلو ما يعني إذا كان قابلا من قيام حادث به، سواء من جهة الحادث المعين أو ضده. وما لا يخلو عن الحوادث فيجب أن يكون حادثا، والرب تعالى ليس بحادث. وهذه الحجة مبنية على 5 مقدمات. الحين طبعا ميزة 5 مقدمات أن توضح ترتيب الاستدلال القائم موجود في السطرين هذول، اللي قال فيها لو كان الباري تعالى قابل لحلول الحوادث الذاتي لما خلى عنها أو عن ضداده وضد الحادث حاد، وما لا يخلو عن الحوادث فيجب أن يكون حادثا. والله منزه أن يكون حادثا، هذه النتيجة. فالحين بيرتب لك 5 مقدمات، إذا مشيت فيها خطوة خطوة ستتفهم وجه الدلالة اللي يقصدها العامد بالحكاية السابقة. قال وهذه الحجة مبنية على 5 مقدمات. المقدمة الأولى أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد، يعني المقدمة الأولى التي يجب أن تسلم بها بصحة الدلالة وهي الدعوة الأولى، لو كان الباري لما خلع عنها أو عن ضدها وضد الحادث حادث، ماشي؟ فالحين المقدمة الأولى اللي مفترضة أو مستبطنة في هذا الدليل أن كل أمر حادث فلا بد له من ضد، كل أمر حادث لا بد له من ضد، أو كل صفة حادثة لا بد لها من ضد. الثاني أن ضد الصفة الحادثة لا بد وأن يكون حادثا، هذه المقدمة الثانية، أن كل صفة حادثة لها ضد فلا بد أن يكون ذلك الضد أيضا حادث، يعني المقدمة رقم 2. المقدمة الثالثة أن ما قبل حادثا فلا يخلو عنه وعن ضده، إذا كان الشيء قابلا للحوادث فلا يخلو أن يحل به ذلك الحادث أو يحل به ضده، ماشي. الرابعة أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، يعني كل ما قامت به الحوادث واستحال أن تخلو من الحوادث فيجب أن يكون هو حادثا. نحن بنعلق عليه واحد واحدة. يقول بعدها الخامسة والخامسة أن الحدوث على الرب تعالى محال، هذا واضح أنه يستحيل أن يكون الرب تبارك وتعالى ذاته حادثا. وأما أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث سيأتي تقريره في حدوث الجواهر. طيب بنمسكها الحين واحدة واحدة بس نأكد عليها ونوضح إيش اللي يحتاج لإيضاح. المقدمة الأولى أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد، فيقول لك مثلا السواد ضده مثلا البياض، السمع ضده مثلا الصمم، الكلام ضده الخرس، البصر ضده العمى على سبيل المثال، الوجود ضده العدم، وهكذا. فكل أمر له ضد، لكن طبعا هو يتحدث الحين عن الأمور إيش؟ الحادثة، يتحدث عن الأمور الحادثة. فكل ما كان حادثا فلا بد أن يكون له ضد، هذا الأصل الأول. زين، لأن التمثيلات اللي مثلت بعضها قد يعني يلتزم بحدوثها وبعضها قد لا يلتزم من أمور حادثة، مثل قضية الوجود. فالوجود الواجب لا يلزم أن يكون يعني الوجود لا يلزم أن يكون حادث، فقد يكون وجودا واجبا. لكن ما كان من قبيل الحوادث، يعني أي أمر يتصور مثلا الحركة ضدها السكون على سبيل المثال فلها ضد، هذه النقطة الأولى. المقدمة الثانية أن ضد الصفة الحادثة لا بد أن يكون حادثا، فكل شيء حادث له ضد وذلك الضد كذلك يجب أن يكون حادثا، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن ما قبل حادثا فلا يخلو عنه وعن ضده، فيستحيل أن يرتفع الحادث مطلقا عما كان قابلا للحوادث، لأن إما أن يحل به الحادث المعين أو يحل به ضده اللي هو حادث. فكل ما كان قابلا للحوادث فيستحيل أن ترتفع عنه الحوادث، كل ما كان قابلا للحوادث فيستحيل أن ترتفع عنه الحوادث. الرابعة أن ما لا يخلو عن الحوادث حادث، وهذه اللي علق عليها في الأخير، اللي قال هذه بيأتي البرهن عليها والتدليل في تقرير حدوث الجواهر، وهو الدليل المشهور بدليل حدوث الأجسام، ويعني يمكن نبهنا بإشارة سريعة فيما يتعلق بها، يعني هو الدعوة بس حتى نستحضر المسألة ليش قال أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إن ذكرنا إن كل ما نبصره من الأجسام المعاينة إذا فككناها سننتهي إلى شيء نستطيع أن نسميه بالجوهر الفرد، بس باختصار شديد الجوهر الفرد هذا مما يستحيل أن يقبل الانقسام لا بالفعل ولا بالقوة ولا بالوهم، هو أشبه يعني في العلوم الرياضية النقطة الرياضية اللي ما تقبل ولا يتميز شيء منها عن شيء. هذا الجوهر الفرد لا يتصور خلوه من اللي يسمونها إيش التسمية إيش التسمية اللي يستخدمونه سبحان الله خطر وراح على طول، اللي هي الأكوان الأربعة يسمونها، لا يخلو مثلا من الأكوان الأربعة، لا يخلو من الافتراق الافتراق أو الاجتماع ولا يخلو من الحركة والسكون. ماشي، وهذه معاني يبون يقولون معاني حادثة. نأخذ مثال حركة والسكون على سبيل المثال. فأنت لما تتعقل جوهر الفرد فلا تستطيع أن تمنع تصورك وتخيلك من أن يكون هو إما متحركا أو ساكنا. يستحيل أن يكون متحرك وساكن في نفس الوقت، كما أن من المستحيل كذلك أن يكون لا متحركا ولا ساكنا في نفس الوقت، يلزم أحد المعنيين. ماشي، فلما قامت الحركات والسكنات المتتابعة على الجوهر، لأن أحد التقريرات الموجودة وتحتاج إلى إقامة مقدمات لها أن العرض لا يبقى زمانين، وبالتالي لابد أنه ينتقل، يعني لابد أن الحركات والسكنات الحالة داخل تلك الجواهر أن تكون من قبيل الحوادث، أنها مستمرة يعني متتابعة، تفنى الحركة بالسكون ويفنى السكون بالحركة وهكذا. ماشي، فدام أن تتتابع عليه هذه الحوادث فيجب أن يكون هو حادثا. هذا أحد المقولات اللي قيلة. طبعا أحد الاعتراضات اللي ممكن توجه إلى هذا أني أستطيع أن أتعقل أزلية الجوهر إذا كانت تتتابع عليه الحركات والسكنات أزلا وأبدا. يعني خلنا نفترض أن عندنا جوهر، وهذا الجوهر كان متحركا ثم صار ساكنا. قبل ما يصير متحرك كان ساكن، وقبله كان متحرك، وقبله كان ساكن، وقبله متحرك، وقبله افترض جدلا أن استمرت سلسلة الحركات والسكنات إلى ما لا بداية. فتستطيع أن تتعقل الجوهر تفرج فيه يعني مستمر في الوجود مع تتابع تلك الحوادث عليه. وبالتالي أحد الإرادات الممكنة أن من قال أنه يلزم أن إذا قام بالشيء الحوادث دل على كونه حادثا، فيمكن أن تتتابع عليه الحوادث شيئا فشيئا فشيئا منا بلا بداية ولا نهاية، ومع ذلك لا يكون هو في الضرورة حادثا. لاحظ هذا أحد الاعتراضات. فأحد القضايا اللي ولدت يعني داخل الدائرة الكلامية وحاولوا يبرهنون عليها ويسللون بأدوات متعددة وكثيرة ما بندخل فيها، بدليل التطبيق والمسامتة، ودليل عند الجويني ما أعطيك درهم اللي أعطيتك قبله درهما، ولجنة طويلة انتهوا بالمقولة أن أحد المتنعات العقلية عندنا الدور وعندنا التسلسل. فأحد المتنعات العقلية التسلسل من جهة الماضي، وبدوا يعني يذكرون يعني أنماط من الدلالة فيما يتعلق بهذا المتعددة، لكن ليست هذه قضيتنا. وبالتالي يقولون لا، أنت قدمت فرضية باطلة أن تلك الحوادث الحركات والسكنات ستمتد إلى ما لا بداية. هي مستحيل أن تمتد إلى ما لا بداية لامتناع التسلسل من جهة الماضي، فلا بد أن سلسلة الحركات والسكنات تنتهي إلى حركة أولى أو سكنة أولى، تكون غير مسبوقة بحركة وسكنة. وبالتالي إيش اللي سيحصل الآن إذا قطعت السلسلة؟ نفترض عند الجوهر الفرد المعين مسبوق بالحركة، مسبوق بالسكون، مسبوق بالحركة، مسبوق بالسكون، بتصل إلى لحظة زمنية ما، سيكون هنالك حركة أولى أو سكنة أولى، قبلها لن يكون هنالك حركات وسكنات لاستحالة التسلسل، لأن افترضنا أنه مقطع السلسلة. فبيستمر الآن هذا الجوهر موجود في حيز السلسلة التي وجد فيها الحركات والسكنات، وسينقطع وجود الجوهر مع انقطاع سلسلة الحركات والسكنات. فأنت تستطيع تتصور الحين أن عندنا هذه اللحظة الزمنية اللي انقطعت فيها سلسلة الحركات والسكنات، فعند الجوهر هنا متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك يصل هنا. قبل هذه اللحظة لا يتصور وجوده، لأن لو قدر وجوده لكان لا متحركا ولا ساكنا في نفس الوقت، مرتفع عنها النقيضين، ومن المستحيل أن لا يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت، فدل أن وجوده مرتهن بوجود سلسلة الحركات والسكنات. فلما كان جنس الحركات والسكنات، خلينا نعبر بهذا التعبير، أو سلسلة الحركات والسكنات لها بداية، فلا بد أن يكون للجوهر الفرد الذي تحل به هذه الحركات والسكنات بداية كذلك. ومن هنا استدلوا على أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، لأن لو قدر خلوه من الحوادث للزم من ذلك ارتفاع إيش؟ النقيضين، ومن المستحيل أن ترتفع النقيضين عن الشيء. ماشي، واضح الحين الدلالة. فقال لك والرابعة أن ما لا يخلو عن الحوادث حادث، والخامسة أن الحدوث على الرب تعالى محال، وهذا صحيح. بعدين قال أما أن الرب تعالى ليس بحادث فقد سبق تقريره اللي في أدلة إيش؟ وجود الله تبارك وتعالى وقدمه سبحانه وتعالى، أدلة الوجود والقدم، وأن الحادث مفتقر إلى وجود موجود قديم واجب، هذه يعني فصل الكلام فيها فيما سبق. وأما أن ما لا يخلو الحوادث فهو حادث فسيأتي تقرير في حدوث الجوهر، وإنما الإشكال في المقدمات الثلاث الأول، وذلك أن لقائل أن يقول. الحين بيقول موطن الإشكال في هذا فيها في هذا الدليل أو هذه الحجة في المقدمة رقم 1، مقدمة رقم 2، مقدمة رقم 3. وإلا هو يقول مقدمة رقم 4 مقدمة رقم 5 فيها مسلمة. طبعا إحنا عندنا اعتراض على المقدمة رقم 4، وهذا مشهور كلام ابن تيمية في قضية عدم منع التسلسل من جهة الماضي وتفكيك ما يتعلق بلفظ التسلسل، وعندنا تسلسل واجب وتسلسل ممتنع وعندنا تسلسل ممكن، وفي نقاش مطول لا ندخل الآن في في في نقاشه، لكنه لما لاحظت الحين حجة الحركات والسكنات إنه بيستمر، فبالتالي لا يمكن أن يستدل بقابلية الشيء أو بقابلية الجسم أو بقابلية الجوهر لحلول حوادث ذي على أنه حادث بالضرورة. هذا أحد التقريرات. الخامسة طبعا لا أحد من أهل الإسلام بل من المؤمنين بالله تبارك وتعالى ينازع فيها، أن الله عز وجل منزه عن الحدوث تبارك وتعالى من حيث هو. طيب، ولاحظوا المسألة المهمة اللي ينبغي ملاحظته وإدراكها، أن انتقاض أي مقدمة من هذه المقدمات كاف في إسقاط الدليل، يعني لا يشترط اللي هو إبطال كل المقدمات أو جمهورها، يكفي إبطال قضية واحدة. الآمدي الحين سيسعى في إبطال ثلاثة مقدمات، بيقول لك ثلاث مقدمات الأولى، وإحنا بعد نستطيع إبطال الطريقة الرابعة. وابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نبه بالاعتحال إلى ما يحتاج التنبيه فيما يتعلق بهذه القضية، قال: وذلك أن القائل إن يقول، وإنما الإشكال في المقدمات الثلاث الأول، وذلك أن القائل إن يقول قولكم إن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد، فحين بيفكك هذه القضية، ما هو الدليل على أن كل أمر أو كل صفة حادثة لا بد أن يكون لها ضد بالضرورة؟ ما الدليل على أن كل صفة حادثة لا بد لا يكون لها من ضد؟ ماشي، الحين بيفصل ويفسر ما يتعلق بهذه القضية، يقول لك لاحظ: فإما أن يراد بالضد معنى وجودي يستحيل اجتماعه مع تلك الصفة لذاتيهما، إما أنك تقصد بضد الصفة الحادثة ضد وجودي مثل البياض والسواد، بحيث أن يستحيل أن يجتمع الشيء أو الصفة الحادثة مع ضده في آن واحد من جهة واحدة. قال: فإما أن يراد بالضد معنى وجودي يستحيل اجتماع مع تلك الصفة لذاتيهما، وإما أن يراد به ما هو أعم من ذلك اللي هو الأمر إيش؟ العدمي. إما أن تقصد بضد الشيء ضد وجودي، أو تقصد بضد الشيء ضد عدمي. ضد عدمي يعني لمجرد تقريب المدلول، لما تقول مثلا السمع زين ضده خلنا عدم السمع، أساس بس إن, إن, إن إما أن تقصد ضد الشيء أمر عدمي ليس أمرا وجوديا، فممكن يصير ضد وجودي ممكن يصير ضد أمرا عدميا. قال: وإما أن يراد ما هو أعم من ذلك، وهو ما لا يتصور اجتماعه مع وجود الصفة لذاتيهما وإن كان عدما. يعني إما أن تقصد بالضد هو ما يستحيل أن يجتمع مع ضده، إما أن تقصد بالضد استحالة اجتماع الصفة مع ضدها لذاتيهما، يعني أنه مستحيل لذاته أن يجتمع هذا وهذا في آن واحد من جهة واحدة، إما بلحاظ كون ذلك الضد وجوديا أو بعدم ملاحظة وجوديته. فمثل ما قلنا في السواد والبياض مستحيل اجتماعان مع كونهما وجوديان، وقلنا السمع وعدم السمع يستحيل أن يكون مجتمعان في آن واحدة مع كون عدم السمع عدميا، صح ولا واضح؟ قال: حتى يقال بأن عدم الصفة يكون ضدا لوجودها. فإن كان الأول، الآن إذا الحين القاعدة أن أن أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد، فيبغى ينتقل أن ضد الصفة الحادثة لا بد وأن يكون حادثا، فبي الحين بيحقق ما يتعلق بهذه المسألة، يعني استحضر أولا تفسير الضدية، هل تقصد بالضدية بالضرورة أمرا وجوديا، وتقصد بالضدية أمرا عدميا؟ هل كل صفة حادثة لا بد لها من ضد؟ هذا رقم واحد، لا بد أن يكون ضدها أمر وجودي، ولا يمكن أن يكون ضدها أمرا عدميا. فإن كان الأول، إذا كان المقصود الأول أن كل أمر أو كل صفة حادثة لا بد لها من ضد وجودي، فإن كان الأول فلا نسلم أنه لا بد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار، والاستدلال على موقع المنع عسير جدا. إيش وجه العسر الموجود؟ إيش وجه العسر؟ لاحظ شو يقول، يقول: إذا قصدت أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد، إما أن تقصد ضد وجودي أو تقصد ضد عدمي. إذا قصدت ضد وجودي يقول: فلا نسلم أنه لا بد أن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار، لا نسلم أن كل صفة لا بد لها من ضد وجودي، والاستدلال على الموقع المنعي عسير جدا. إيش تخمينكم وتقديركم الحامل للآمدي يقول والاستدلال على الموقع المنع عسير جدا؟ لابد لا إيش لحظة الحين الدعوة المقامة أن كل الحين على التسليم بالمعنى الأول كل صفة حادثة لا بد لها من ضد وجودي. هذا الحين الفكرة اللي بناقشها. يقول لك الاستدلال على استحالة أن يكون للصفة الحادثة زين أن لا يكون لها ضد وجودي هذا أمر عسير جدا الاستدلال له. أيوة إيش اللي ينبني عليه؟ إيه هل لازم يستقرأ يعني إيش التعبير كيف؟ لابد أن ينقض بمثال وهذا المثال هو مستحيل هو تصور مستحيل. إيه لا يعني ما أنتوا تحمون طبعا حول الجواب بس أنا عبارة معينة يعني. حتى لو استقرأ قد يكون. أيوة. حوادث أيوة جيد بس إيش يعني إيش التعبير العلمي اللي يحمل على القول على المنع عسير جدا. مش أيوة إيش؟ أيوة عدم وال عدم العلمي ليس علما بالعدم. عدم العلمي لما يقول واستدلاله على موقع المنيع عسير جدا الحين قاعد يطلق دعوة كبيرة جدا. فإحنا الحين نقول له ما الدليل لما تسأله ما الدليل على أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد وجودي شو الدليل على هذا؟ إيوة فهو في النهاية قصارى ما يستطيع أن يقدم لك يقول لك أني لا أعرف وجود صفة حادثة إلا ولها ضد وجودي احتمال يقول لك كذا. فتقول له إيش؟ عدم العلم ليس علم بالعدم. كونك يعني لا تعلم بوجود صفة حادثة ليس لها ضد وجودي لا يلزم أن لا يكون موجودا لا يلزم أن يكون موجودا. وطبعا أحد أدوات النقض المحتملة أن ممكن تقيم بعض الأشياء التي ليس لها ضد وجودي مثل قلنا الحركة والسكون على سبيل المثال. هل السكون أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ إيه في تقديرنا أنه أمر عدمي. طبعا فينازعك المتكلم يقول إيش السكون فيه ليس أمرا عدميا بل هو أمر وجودي مدخل في الأجل الطويل. ولذا هم ينزهون الله تبارك وتعالى عن الحركة وينزهون الله تبارك وتعالى كذلك عن السكون. وطريقتنا طبعا فيما يتعلق بإثبات الحركة نفي الحركة إثبات السكون نفي السكون هو إيش اللي هو إيش إيش موقفنا؟ هل نثبت الله على الحركة اللي هو استفصال إن نتعامل مع تعامل الألفاظ المجملة. وبالتالي إذا قصدت بالحركة كذا وكذا إذا قصدت بالحركة كذا وكذا ونستعيض عن المصطلحات المجملة بالمصطلحات الشرعية أن الله عز وجل يأتي ويجيء وأن الله تبارك وتعالى ينزل لسماء الدنيا وغيرها من المعاني المذكورة في الكتاب والسنة. فشاهد فإن كان الأول يعني لاحظ حين المقدمة الأولى مبنية على الفكرة الآتية أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد. فالحين يقسمها الآمدي إلى شقين. إذا قصدت أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد وجودي ف ستكون محلا للمنازعة لأن لا يمكن أن تقيم الدليل على صحة هذا الإطلاق وهذه الدعوة. الحين طح نص العبء فيما يتعلق بهذه الفكرة. طيب وإن كان الثاني لا أنا ما قصدت أن كل صفة حادثة لا بد لها يكون ضد وجودي كل صفة حادثة لا بد لها من ضد مطلقا ماشي سواء كان ذلك الضد وجوديا أو عدميا. وإن كان الثاني فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا. طيب سلمنا بأن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد سواء كان ذلك الضد ضدا وجوديا أو ضدا عدميا ماشي. لكن إذا كان يحتمل أن يكون الصفة الحادثة ضدها ضد عدمي فما الدليل على أن هذا ضد العدمي إيش فيه حادث زين. يقول وأن كان الثاني فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا وإلا كان عدم العالم السابق على وجودي حادثا. نحن وأنتم متفقون على حدوث العالم. طيب إيش ضد حدوث العالم؟ عدم حدوث العالم زين. طيب هل تقولون بأن عدم حدوث العالم حادث؟ هل تقولون بأن عدم حدوث العالم حادث؟ لأن هذه الدعوة الصفة اللي قامت بالعالم اللي أوجبت حدوثه اللي هو إيش اللي صفة الحدوث. طيب إيش ضد صفة حدوث العالم؟ عدم حدوث العالم أو بالتعبير حتى يستخدمون هذا مثلا الأضداد ضد الحادث إيش القديم. ولما وصف الله عز وجل بالقديم جعلوه من قبيل الصفات السلبية صفات العدمية لتنزع عن الله تبارك وتعالى معنى تثبت له معنى عدميا وهو معنى إيش عدم الحدوث. عدم الحدوث زين. فنقدر نقول بتعبير هذا يعني توضيح إن ضد الحادث القدم ضد الحدوث القدم. والقدم هنا هو إيش أمر عدمي. فإما أن يكون هذا القدم في ضوء القاعدة والأصل اللي قرروه أن كل ضد لا بد أن يكون حادثا فيكون حادثا أو يكون هو أزليا قديما. طبعا إذا صار أزليا قديما اللي هو إيش اللي حصل عنده؟ إذا صار أزلي قديما انتقضت الدعوة، لأنهم قالوا إيش؟ أن كل صفة حادثة لابد لها من ضد، وهذا الضد وإن كان عدميا يجب أن يكون حادثا. يعني نقول خلاص إذا اعترفت الحين بأن عدم حدوث العالم أمر أزلي انتقض الدعوة، انتقض دعوة كون الضد أمرا حادثا بالضرورة. طيب، وإذا قال لا أنا أسجل اعتراف بأن عدم حدوث العالم هو حادث كحدوثي، يعني عندنا حدوث العالم وعندنا اللحظة السابقة لحدوث العالم وهي عدم العالم هو كذلك أمر حدوثي قال أو أمر وجودي. قال وإلا كان عدم العالم السابق على وجودي حادثا، ولو كان عدمه حادثا كان وجوده سابقا على عدمي وهو محال. واضح التعبير؟ يقول إذا كان ضد وجود العالم وهو عدمه حادثا للزم أن يكون ذلك الحادث مسبوقا بوجوده وهو محال. يلاحظ يقول فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا، وإلا كان عدم العالم السابق على وجوده حادثا، ولو كان عدمه حادثا، لو كان عدم وجود العالم حادثا كان وجوده سابقا على عدمه، كان الحدوث سابق على مين؟ على العدم. يعني لاحظ حين عدم العالم حادث، فحدوث عدم العالم سابق لحدوثه. ما ده واضح هو كيف؟ إيش؟ إيه طبعا بس يلزم، بس هو الحين بس مقصود بس النقض الجزئية هذه، لأن الحين عندنا الدعوة مرتبة على عدة اعتبارات. أول اعتبار يبي يستفصل منه عن معنى ما الذي تقصد بضدية الصفة الحادثة، هل تقصد بالضدية الأمور الوجودية ولا العدمية؟ فالحين اتضح لنا أن في إشكال في جعل كل صفة حادثة لها ضد، لأن المتوهم للوهلة الأولى لما ذكر المقدم الأولى أنه يقصد أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد وجودي، استبنى أنه لا نستطيع الاستدلال لهذه القضية، وبالتالي منتقض هذه المقدمة، وإنما يستطيع أن يطلق دعوة اللي هو إيش؟ أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد، اللي هو إما أن يكون أمرا وجوديا مضاد لذلك المعنى، أو يكون أمرا عدميا اللي هو مجرد سلب ذلك المعنى، مجرد سلب ذلك المعنى. يعني تقول الحين القضية الفلانية عدم القضية الفلانية، القضية الفلانية عدم القضية الفلانية، فعدمها ضد لها، يستحيل أن يجتمع الشيء وعدمه في نفس الوقت من جهة واحدة في آن واحد. واضح القضية؟ فبعدين راح الحين انتقل للمقدمة الثانية، قال أنتم أطلقتم الحين دعوة اللي هو إيش؟ إن كل صفة هي من قبيل الضد للصفة الحادثة لابد أن تكون هي أيضا حادثة. فيقول إنما يمكن أن يتأتى هذا في الأضداد الوجودية، لكنه لا يمكن أن يتأتى في الأضداد العدمية، لأن العدم كاسمه عدم، كاسمه عدم، ما لا لحظة بداية العدم، العدم لا شيء، العدم لا شيء. ولذا هل العدم يحتاج إلى إرادة الله تبارك وتعالى ليكون عدما؟ يعني إعدام ما كان موجودا نعم، لكن كون الشيء باقيا في عالم العدم ما انتقل من العدم إلى الوجود، يحتاج إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه، لكن العدم إذا كان باقيا على أصل العدم فلا يحتاج إلى مرجح لبقائه عدما. طيب، وهو محال. ثم وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون ضد الحادث معنى وجوديا، ولكن لا نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار. لاحظوا حين يقول، يقول ثم وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون ضد الحادث معنى وجوديا، ولكن لا نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار. يعني إيش اللي بيقولون؟ يقول يعني وضحها، يقول وحيث قررنا في مسألة الكلام والإدراكات أن القابل لصفة لا يخلو عنها أو عن ضدها إنما كان بالمعنى العام لا بالمعنى الأخص فلا مناقضة. يقول ثم وإن سلمنا أنه لا بد وأن يكون ضد الحادث معنى وجوديا، ولكن لا نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بهذا الاعتبار، لأن محتمل إيش اللي يحصل؟ محتمل أن يرتفع إيش؟ الضدين. ذكرنا مثلا ضد البياض السواد، وعندهم طبعا ان الالوان جمله تعتبر اضدادا لبعض، يعني بغض النظر ما بنتفاصيل التفاصيل والتفريقات الاصطلاحيه بين المتمانعين والضدين والقصه هذه، لكن عندنا الاجسام الشفافه ايش فيها؟ خاليه من الاضداد اللونيه، خاليه من هذا الاعتبار. بعدين بيأكد هذا المعنى، قال وحيث قررنا في مساله الكلام والادراكات، في مساله اثبات كلام الله عز وجل إثبات سمع الله عز وجل، إثبات بصر الله تبارك وتعالى، الإدراكات، العلم، أن القابل لصفة لا يخلو عنها أو عن ضدها. زين، يعني لاحظ، لا تستدرك علي الحين. بيقول ثم وإن سلمنا أنه لا بد أن يكون ضد الحادث معنى وجوديا، ولكن لا نسلم امتناع خلو المحل عن صفة وضدها بهذا الاعتبار، لأنه يمكن أن يخلو الشيء عن الصفة الحادثة وضدها بهذا الاعتبار، اللي هو إذا كان ضد الشيء أمرا وجوديا. ماشي، إذا كان ضد شيء أمرا وجوديا فيمكن أن يرتفع عن الشيء، لأن هو لاحظ المقدمة قال أن ما قبل حادث فلا يخلو عنه وعن ضده، هذه المقدمة الثالثة، فراح الحين ناقش المقدمة الثالثة، قال لك إيش؟ إنه يمكن أن يخلو الشيء عن الصفة الحادثة وعن ضدها الوجودي، يمكن أن يخلو عن الشيء وعن ضده الوجودي. ماشي، طيب بنستدرك عليك بنقول إنما أثبتنا الله تبارك وتعالى سمعا وبصرا وعلما لائقا بجلاله وعظمته تبارك وتعالى عن طريق إيش؟ عن استحالة ارتفاع إيش؟ النقيضين، فإما أن يكون سميعا أو أن لا يكون سميعا، هذا أحد الأدلة، إما أن يكون متكلما أو لا يكون متكلما، بيعترض إن لا يخلو الشيء من أن يكون متصفا بالصفة أو بضدها، فيقول لا تتعقب عليه بهذا التعقب. ليش؟ قال أن القابل لصفة لا يخلو عنها وعن ضدها إنما كان بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص فلا مناقضة. إن ترى المقدمة تدعي الآتي، لاحظ، يعني إذا وصلت إلى المقدمة الثالثة تدعي الآتي، إن الصفة الحادثة لا بد لها من ضد وجودي، الضد الوجودي حادث، الأمر لا يخلو من الصفة الحادثة أو عن ضدها الوجودي، فلا تروح تستدرك عليه بما كان من قبيل الأضداد العدمية، لأن احنا نقول السمع ضده أمر عدمي وهو عدم السمع، فلما استدلينا على كون الله عز وجل متصف بالسمع من هذه الحيثية فلا تستدرك علي وتقول أنه مستحيل أن يخلو الشيء عن الصفة الحادثة أو عن ضدها بهذا الاعتبار، لأن بهذا الاعتبار إنما هو مقيد بالمعنى العام اللي هو إيش؟ ما كان من قبيل الأعدام، بخلاف المعنى الأخص اللي هو المعنى الوجودي، وإنما البرهنة والتدليل قائمة على افتراض أن الضد أمر وجودي وليس أمرا عددي. واضح؟ فلاحظوا الحين نقض المقدمة الأولى والثانية والثالثة، نقض الفكرة الأولى أن كل صفة حادثة لا بد لها من ضد، خلنا نضع بين قوسين ضد وجودي، فقال لك لا، ما نستطيع التدليل على هذا المعنى لأنه عسير جدا، ما نستطيع الاستيعاب، النفي، يعني نفي إمكانية أن يكون هنالك صفة حادثة ليس لها ضد وجودي في غاية العسر، في غاية العسر، غير أن ممكن إحنا ندعي، ممكن ننازع، ممكن نناقش، أن ترى الحركة والسكون، السكون ليس أمرا وجوديا، ممكن ننازع، زين، أن عندنا أمر وجودي مثل الحركة ليس لها ضد وجودي، ممكن ننازع، ممكن ننازع نقول الحدوث والقدم، الأمر الحادث أمر وجودي بخلاف القدم ليس أمرا وجوديا وإنما هو سلب معنى الحدوث مثلا. بيأخذون بيعطون فيما يتعلق بهذه المسألة، افترض جدلا سلمنا بكون السكون أمرا حادثا وجوديا كالحركة، سلمنا بهذا، لكن ما الدليل على استحالة وجود صفة حادثة ليس لها ضد؟ ما الدليل على ذلك؟ زين، قصارى ما سيقول لك أنني لا أعلم وجود صفة حادثة ليس لها ضد، فنقول له عدم العلم ليس علم بالعدم، ممكن يكون موجود وأنت لا تحيط به علما، نحتاج إلى قدر زاد. طيب الثاني، أن ضد صفة الحادثة لا بد أن يكون حادثا، إيش الإبطال لهذه المقدمة اللي ذكرنا؟ أن ضد صفة الحادثة لا بد أن يكون حادثا، كيف أبطلناها أو أبطلها العامدي؟ أيوة، فهو وجه النقض هنا أن ضد صفة الحادث لا بد أن يكون حادثا، اللي هو ذكر الأخ اللي هو التفصيل بين الوجود والعدم، بس إيش وجه، إيش الفائدة من التفصيل هذا؟ أيوة، إذا كانت عدمية فهل تكون حادثة؟ لا تكون حادثة. واضح؟ لا تكون حادثة بالضرورة. طيب الأمر الثالث، أن ما قبل حادثا فلا يخلو عنه وعن ضده، إيش الاعتراض اللي قدم الآدمي؟ الآدمي حلو، الآدمي تركب يعني الآمدي. الأمر الثالث، أن ما قبل حادثا فلا يخلو عنه وعن ضده، قال إنما يتأتى هذا في الأضداد الوجودية، إن لو قدر صحة هذا في الأضداد الوجودية، لكن يعني إن لو قدرنا وجودها في الأضداد الوجودية لا جاز أو لا استطعنا أن نتعقل ارتفاعها، فلا يصح القاعدة فيما يتعلق بالأضداد الوجودية أو لا دليل يعني على ما يتعلق بها. أما ما كان من قبيل الأضداد العدمية فلا يعكر صفو القضية هذه، لأن يعني هي من قبيل تقابل السلب والإيجاب، وأحد الأدلة العقلية اللي برهن على هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى. وطبعا يعني هذه بالمناسبة الآمدي يعني لهم قلاب على هذا النمط الاستدلالي، هذا بنناقشه يمكن في القاعدة السابعة في مسألة المتقابلات تقابل العدم والملكة، أن الآمدي أصلا عنده استشكال في طريقة السلب والإيجاب في إثبات الكمالة لله تبارك وتعالى. فحتى هنا قال: وحيث قررنا في مسألة الكلام والإدراكات أن القابل لصفة لا يخلو عنها وعن ضدها، إنما كان بالمعنى العام لا بالمعنى الأخص فلا مناقضة. إيه يعني هو يورد جمهور الرؤية الكلامية فيما يتعلق، لكن ليست رؤية الخاصة، لأن عنده استشكال فيما يتعلق بخصوص هذه القضية. الإمام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى علق على على على هذه العبارة يعني بتعليق يعني قصير جيد نقرأه. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: قلت بعد ما أورد الحجة الأولى والاعتراض اللي قدم الآمدي عليه رحمة الله على الحجة الأولى، قلت: هذا كلام حسن جيد، هذا كلام حسن جيد لو كان قد وفى بموجبه، فإن هذه الطريقة مما كان يحتج بها السلف ولا إما في إثبات صفات الكمال، اللي هو إيش؟ اللي هو الحجة اللي هو تقابل السلب والإيجاب، زين؟ كالكلام والسمع والبصر، وقد تبعهم في ذلك متكلم الصفاتية من أصحاب ابن كلاب والكرام والأشعري وغيرهم، بل أثبتوا به عامة صفات الكمال، وقد أورد عليها ما يريد نفاة الصفات وزعم أن ذلك قادح فيها. فالشاهد يعني هذا بس يعني تنبيه سيتم معالجته، أنا ما بيقول لا تختار، لكن لا تتوهم من الآمدي يعترف بي دليل السلب والإيجاب ك يعني دليلا محققا لحصول هذه المعاني، يعني عنده إشكالية. لكن ابن تيمية عليه رحمة الله يسجل استحسانه على الـ على الـ على الأقل لما يتعلق ب لما يتعلق بهذه الاعتراضات على المقدمات الثلاث، وزي ما ذكرنا المقدمة واحد من هذه المقدمات كافي في نقض الدلالة. طيب الحجة الثانية، فالحجة الثانية أنه لو قامت الحوادث بذاته لكان لها سبب. الحجة الثانية أنه لو قامت الحوادث بذاته لكان لها سبب، لأن القاعدة العقلية الضرورية تقول إيش؟ أن كل أمر حادث لابد له من سبب. فحتى الحوادث يعني أو صفات الفعلية الاختيارية الحادثة في ذات الله تبارك وتعالى يجب أن يكون لها سبب رجح وجودها على عدمها. لأن هذا الحين فيقول أنه لو قامت الحوادث بذاته لكان لها سبب. طيب إيش الدليل على هذه المقدمة؟ الدليل اللي هو المبدأ العقلي الضروري، مبدأ السببية العامة. والسبب الآن بفصل: إما الذات أو خارج عنها. طيب هذا السبب اللي أحدث هذا المعنى في ذات الله تبارك وتعالى، إما أن يكون إما أن تكون ذاته هي السبب، أو يكون أمرا خارجا عن ذاته. فإن كان هو الذات، فإن كان الذات هو السبب الموجب لحدوث هذا المعنى، وجب دوامها بدوام الذات وخرجت عن أن تكون حادثة. يعني إذا كان السبب الموجب لترجيح حدوث هذا الحادث هو ذات الله تبارك وتعالى، فذاته أزلية قديمة، فالسبب أزلي قديم، فيجب أن يكون ما يترتب عليه من الحادث أزليا قديما، وهذا نقض لدعوى حدوثها، لأن أصلا الحجة إنما تريد أن تبرهن وأن تذلل على استحالة أن تقوم الحوادث. فإذا كان الأمر ليس حادثا لأزلية الذات الموجبة لحدوث هذا الحادث، دل ذلك على عدم حدوثها وأزليتها. قال: فإن كان هو الذات وجب دوامها، يعني الأمور الحادثة بدوام الذات وخرجت عن تكون حادثة، دوامها يعني من جهة الأزل من جهة الأبد. يعني إذا كان السبب المرجح لوجودها ذات الله تبارك وتعالى، وذاته تبارك وتعالى أزلية، فيجب أن يكون مسببها أزلي. إذا كان السبب الموجب لحدوثها أزليا، فيجب أن يكون ذلك الحادث أزليا. طبعا الإشكالية اللي ترد هنا إما يعني إما أن تعبر أن هذا من قبيل اجتماع النقيضين، لأنك تفترض أو الفرض أنها حادثة وأزلية في نفس الوقت، صح ولا لا؟ يعني إيش قاعد نقول؟ قاعد نقول الحين إذا كان سبب حدوث الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، فيجب أن تكون تلك الحوادث أزلية. لاحظ ما تقول تلك الحوادث أزلية، هذا جمع بين النقيضين وهو محال ممتنع. طيب لو تجاوزنا وغضينا الطرف على هذه القضية، فإن مقيمة هذه الحجة لإثبات وبرهنت إيش؟ استحالة قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه المعاني سببها ذات الله تبارك وتعالى وهي أزلية، فبطل الإشكال اللي استدعى أصلا الحديث في هذا الدليل، بطل كونه يحادث ذات الله عز وجل وما عنده إشكال. واضح الحين؟ طيب الاحتمال الثاني: وإن كان خارجا عن الذات، وإن كان خارجا عن الذات، إذا كان الحين الحادث الذي يحدث ذات الله عز وجل له سبب، وهذا السبب أمر منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى، فإما أن يكون معلولا للإله تعالى أو لا يكون معلولا له. إما أن يكون هذا الشيء المنفصل عن الله عز وجل اللي صار سببا في حدوث هذا الأمر في ذات الله عز وجل أمرا اللي هو أمر منفصل معلول لله تبارك وتعالى، أو أن لا يكون معلولا. إيش معنى معلولا؟ أن يكون الله عز وجل هو علة وسبب في وجوده، ماشي؟ هذا الأمر المنفصل عن الله عز وجل هو سببه وعلته ذات الله تبارك وتعالى أو الله عز وجل، ماشي؟ فإذا كان معلولا لله عز وجل سينشأ عندنا إشكالية إيش؟ الدور، يعني السبب اللي استوجب حدوث هذا المنفصل عن الله تبارك وتعالى هو الله عز وجل لحادث قام في ذاته. لاحظ الحين الإشكال، فيلزم الدور، يعني هو اللي أثمر هذا الحادث الذي لولا حدوث ذلك الحادث لما حدث هو، فيلزم منه الدور. زين، قال وإن كان خارج عن الذات فإما أن يكون معلولا لله تعالى أو لا يكون معلول له، فكان الأول لزم الدور. هذه قضية واضحة، يعني ما هو سبب، تقول الحين ما هو سبب حدوث الحادث ذات الله عز وجل؟ هذا الشيء. طيب ما سبب حدوث هذا الحادث؟ زين، اللي هو إيش؟ هذا الشيء. يعني خلنا من الله، يعني عندنا حادث قام في ذات الله عز وجل الحين، هذه الفكرة، في حادث قام في ذات الله عز وجل، ماشي؟ طيب إيش سبب حدوث هذا الحادث ذات الله عز وجل؟ هذا الشيء المنفصل عن الله تبارك وتعالى. زين، طيب إيش اللي استوجب حدوث هذا المنفصل عن ذات الله عز وجل؟ أبي أقرب المدلول الحين، إن هذا الحادث لحادث ذات الله عز وجل. زين، بس أبي أقرب المدلول، لأن يعني ممكن تقدرها بما يلزم منه التسلسل على طريقتهم. زين، والتسلسل في العلل والفاعلين ممتنع. يعني لو قال قائل هذا الشيء هو اللي استوجب حدوث هذا الحادث المعين في ذات الله تبارك وتعالى، لكنه ليس مرتبطا في وجودي بهذا الحادث المعين اللي هو حدث فيه، صح ولا لا؟ لكن الحين انت مفترض اللي هو ايش؟ ان لا تنشأ الحوادث ذات الله عز وجل الا لعلل واسباب منفصلة. فمعناته يعني خلنا نقول هذا احدث هذا من غير ما يترتب الدور، يعني بمعنى ان ليس سبب وجود هذا الحادث المنفصل هذا الحادث المعين للحادث ذات الله عز وجل، هو احدثه، لكنه انما حدث ب أمر حادث آخر في ذات الله عز وجل. بس الفرض الحين تقول إيش؟ وهذا الحادث الثاني اللي حدث ذات الله عز وجل ما الذي أحدثه؟ هل هو الذات؟ إذا قلت الذات لازم منها الأزلية، إذا قلت أمر منفصل يصير ثاني. طيب وهو لم يحدث، افترض عشان ننزع من الدور، لم يحدث بسبب هذا الحادث المعين اللي هو تسبب في حدوثه، وإنما حدث نتيجة حادث آخر، والحادث الآخر إنما نشأ بسبب منفصل عن الله عز وجل آخر، وهكذا. فيلزم التسلسل، والتسلسل في العلل والفاعلين ممتنع ومستحيل. ويكفي يعني في الاعتراض المعنى اللي قدمه، إذا كان الأمر معلول لله تبارك وتعالى وهو العلة في حدوث هذا المعنى في ذات الله تبارك وتعالى، فيكون من قبيل الممتنع المستحيل. طبعا يعني ويحتمل يعني أو خلنا يعني بس ننتقل نختصر حفظ أو نختصر على كلام الآن الذي قال وإن كان الثاني فذلك الخارج يكون واجب الوجوب لذاته مفيدا للإله تعالى صفاته، فكان أولى أن يكون هو الإله. الآن عندنا الاحتمال الثاني، احنا ذكرنا الحين ثلاث احتمالات، إما أن تكون الذات هي السبب الموجب لحدوث حوادث ذات الله عز وجل الممتنع، لأنه يلزم منه كونه أزلية لأزلية الذات، لأن السبب أزلي فيجب أن يكون ما يصدر عنها أزليا كذلك. طيب الاحتمال الثاني لا، أن يكون السبب موجب لحدوث هذه الحوادث هي أمور منفصلة عن ذات الله تبارك وتعالى. طيب هذا الأمر منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى، إما أن يكون معلولا لله عز وجل فيلزم الدور، أو لا يكون معلولا، يعني هو وجوده مستقل عن ذات الله تبارك وتعالى، ليس الأمر يعني متعلقا بالله عز وجل لوجوده، فيكون ذلك الشيء هو واهب لمعنى في ذات الله تبارك وتعالى مع استقلاله عن ذات الله تبارك وتعالى، فيكون هو أولى بإيش؟ أولى بوصف الإله، لأن يصير الله مفتقر إلى ذلك الشيء لتحصيل معنى. وبعدين يعني طبعا بيصير المناقشة في أدلة الوحدانية، يعني هو أحد يعني في عدة مسارب الآن لمناقشة ما يتعلق بهذه القضية، يعني وفي النهاية سنفضي إلى تحقيق أن الإله واحد. فإذا كان هذا الإله مفتقرا إلى غيره، فذلك الغير المستقل عن وجوده أولى أن يكون متحصن بوصف الإله، خصوصا أن في الفرض هنا أنه ليس معلولا لله، ليس معلولا لله عز وجل، وصف ومنح الله عز وجل معنى إضافيا لم يكن له. ولذا هذا تنبيه اللي كنت بشير إليه، احتمال أن يكون المقصود فإما أن يكون معلول الله تعالى أعم مما يتعلق بالشأن الحادث المعين. يعني لاحظ الملحظ لما قال وإن كان الثاني في ذلك الخارج يكون واجب الوجود لذاته، زين لاحظ واجب الوجود لذاته لأنه مستقل عن الله عز وجل غير معلول له ومفيدا لله تعالى صفاته. لاحظ الحين عمم الموضوع بشكل أكبر، إن, إن, إن, إن واهب له جنس هذا المعنى وجنس هذه الحوادث أو جنس هذه الصفات، فيكون هو الأليق بوصف الإله. طيب واضح الحجة؟ يعني الحجة تركيبها باختصار كالآتي، يقول لك أن هذا الشيء الحادث ذات الله عز وجل لابد له أن يكون سبب، لأن كل أمر حادث لابد له من سبب، رجح وجود هذا الحادث على عدمه. طيب هذا السبب نفتش فيه، إما أن يكون سببه ذات الله عز وجل، فإن كان السبب الذات لزم أزلية الحوادث، وهذا جمع بين نقيضين، أن يكون حادثا أزليا في نفس الوقت وممتنع، بس باختصر. وإما أن يكون ذلك السبب أمرا منفصلا عن ذات الله تبارك وتعالى، فذلك الأمر منفصل، إما أن يكون معلول لله عز وجل حادثا بعلة هي الله، أو ألا يكون حادثا بعلة هي الله. فإن كان حادثا بعلة هي الله لزم الدور ماشي، أن يكون علة لحدوث معنى لله، زين في الوقت نفسه إن إيش إن هو إنما حدث لعلة هي الله اللي هو الدور، أو أن لا يكون معلول لله تبارك وتعالى، فيلزم أن يكون واهبا لله عز وجل صفة تدل على افتقار الرب إلى مفارق مستقل عنه، لا يكون الرب سببا في وجوده، فيكون هو أحظى وأولى بقضية الإله، فارتفع أو استحال أن يكون هنالك إيش حوادث ذات الله عز وجل، لاستحالة أن يكون هنالك سبب يقوى لإحداث هذه المعاني في ذات الله عز وجل. لنلاحظ هو أغلق أبواب، يقول لك إذا إذا إذا إذا إذا إذا أقررت بكون الحوادث مما يجوز أن يكون بذات الله عز وجل، فيجب أن تقر بوجود سبب الله، ولا يخلو السبب من هذا ومن هذا، وبالتالي إيش إذا سقطت سببية الحادث دل على استحالة وجود ذلك الحادث. هذا الدعوة ولقائلين أن يقول الحين بيورد الحين الاعتراف الآمدي نفسه الحين قاعد يورد الاعتراف، يقول وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب فالسبب إنما هو القدرة القديمة، وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب فالسبب إنما هو القدرة القديمة والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تعالى، اللي هو الاعتراض بالقدرة، الاعتراض بالقدرة. يعني خلنا نقرب الحين المدلول بطريقة أخرى. الآن خلنا نقربها بشكل آتي، المقدورات ممكن نقسمها على نوعين أو لونين، في مقدورات حادثة واقعة في ذات الله تبارك وتعالى، وفي مقدورات حادثة منفصلة عن ذات الله تبارك وتعالى، في مقدورات حادثة في ذات الله عز وجل، وفي مقدورات حادثة منفصلة عن الله تبارك وتعالى. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم عبدا برحمة حادثة فهو يقدر عليه، فرحمته الحادثة في ذاته التي هي من صفاته هي من مقدوره تبارك وتعالى. وهنالك مقدورات منفصلة عن الله عز وجل، مثل إحياء ميت على سبيل المثال، أو خلق يعني مخلوق، أو أو أو أو رزق حي، شيء منفصل عن الله تبارك وتعالى، ماشي. فالآمد الحين سيورد وجه الاعتراض، بيقول لك إيش، يقول خلنا نستحضر أن نحن نعترف بوجود مقدورات حادثة منفصلة عن ذات الله تبارك وتعالى، زين، فما هو سبب تلك المقدورات الحادثة المنفصلة عن ذات الله تبارك وتعالى، ما هو سببها؟ كيف يجد نفس الإشكال؟ يعني خلنا نفركك على الاعتبارات هذه، هل ذات الله عز وجل هي السبب في تلك المقدورات، في حصول وحدوث تلك المقدورات المنفصلة؟ إذا قلنا الذات هي السبب، إيش اللي يلزم؟ يلزم أزلية المقدورات، صح ولا لا؟ ألزم أزلية العالم، العالم حادث، صح ولا لا؟ لاحظوا واستحضروا هذا، أن أحد نقاط الخلاف الساخنة بين الفلاسفة والمتكلمين قضية قدم العالم وحدوث العالم. فالحين الفيلسوف بيروح يستطيل عليه، إذا أقررت الحين ما هو، إذا أقررت بأن العالم حادث فيجب أن تقر بأن حدوث العالم له سبب. فنفس الحين نورد عليكم إيش سبب حدوث العالم، فبتقولون إيش سبب حدوث العالم؟ خلنا نفترض بس على أساس البحث هنا سبب حدوث الذات. قال فإن كانت الذات هي سبب حدوث العالم لزم قولنا وهو قدم العالم. طيب احتمال أن حدث العالم بسبب منفصل عن الله، منفصل عن الله، زين؟ فيرد الحين الإشكال، يرد الإشكال متقاربا من جهة إيش؟ إذا كان ذلك المنفصل، خلينا نفترض معلوم لله تبارك وتعالى جرى الحديث على سبب حدوث ذلك المعلول، يعني إذا كان سبب حدوث العالم حدوث هذا الحادث المعين، فيجي السؤال على هذا الحادث، طيب يجي يستوجب حدوثه، بتقول إيش؟ أمر منفصل عن الله، حادث آخر، ويرجع السؤال عليه ويرد سؤال عليه ويرد سؤال عليه، فيلزم من ذلك إيش؟ التسلسل. زين، إذا بتفترض هذا في كل أمر منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى معلول لله عز وجل، ولاحظ، وبالتالي سينتهي الأمر إلى علة الأولى هي الله عز وجل، هذا الفدرين، أو تقول إن هذا الأمر منفصل، فيه إن هذا الأمر منفصل ليس معلول لله تبارك وتعالى، فمعناته في حقيقة الأمر أنه مستقل في وجوده عن وجود الله تبارك وتعالى، فيلزم من ذلك وجوده قديم آخر مع الله عز وجل، فينتقض الأدلة متعلق بالوحدانية. فلاحظ في ارتباكات وإشكاليات تنشأ مثل ما استحضرت حدوث الحوادث المفارقة ذات الله عز وجل، يرد عليه نفس السؤال. فهو الحين يقول وإن افتقرت، ولقاء لنا يقول الحين الاعتراض الكلامي، وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب، مقر معترفين بأن كل أمر حادث لا بد له من سبب، فالسبب إنما هو القدرة القديمة والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تعالى، لأن هذا جوابنا فيما يتعلق بالمقدورات المفصلة، إن اللي سبب اللي استوجب حدوث العالم هي قدرة الله تبارك وتعالى الأزلية ومشيئته تبارك وتعالى الأزلية. طبعا إيش الارتباك اللي سيخلق المتكلم لما يذكر، يعني هذا الجواب جواب حجاجي مناسب للأشعرية، لأنهم يعترفون بأن القدرة القديمة والمشيئة القديمة كافية في حدوث العالم، وبالتالي لما يلزمني بذات الإلزام في قيام الحوادث ذات الله عز وجل، فاستطيع أن أقول ما كان جوابا لك على حدوث العالم مع أزلية ذات الله تبارك وتعالى فهو جواب لي، لاحظ هو جواب حجاجي، لكنه ليس كافيا في تحقيق الحق فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن لما يجاب المتكلم بهذا الجواب فالسبب إنما هو القدرة القديمة والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تبارك وتعالى، ويورد في مبحث قدم العالم وحدوث العالم للفيلسوف، إيش بيقول للفيلسوف؟ فإذا كان سبب، يعني لاحظ اللي فريته منه في جعل الذات سببا كافيا في تحصيلي حدوث العالم اللي هو خشية الأزلية، فيقال إذا كانت القدرة الأزلية المشيئة الأزلية كافية يلزم منها أحد احتمالين، الاحتمال الأول اللي هو إيش؟ أزلية العالم، لأن السبب الموجب لحدوثها سبب أزلي، أو وهو اختيار اللي اختار جمهور المتكلمين لئلا ينقضوا قولهم بحدوث العالم، قالوا لا، إن تراخى حدوث العالم تراخى المعلول اللي هو لله عز وجل عن العلة التامة له وهي القدرة والمشيئة الأزلية من غير إيش؟ الحين بسيرد الإرادة، إذا كانت القدرة تبارك وتعالى أزلية وإرادته تبارك وتعالى أزلية وهما وهي كافية في تحصيل المراد، تحصيل المطلوب كافية علة تامة، فالعلة التامة من جهة الأصل إذا تحققت لزم عنها معلولها ضرورة، هم طبعا ناقضوا هذه الضرورة، هم ناقضوا هذه الضرورة، طيب ماشي، لما ناقضوا هذه الضرورة بيستطيل عليهم الفلاسفة، لكنهم جعلوا العالم حادثا، زين؟ طيب يرد السؤال، لما تراخى المعلول عن العلة، طيب ايش معنى تراخى المعلول عن العلة بهذا المقدار الزمني؟ يعني الله عز وجل موجود في الأزل، وبعدين تراخى عن وجوده تبارك وتعالى حدوث العالم في لحظة ما، فيرد السؤال طيب ليش ما تقدم حدوث العالم بعد ذلك ببرهة، او تقد يعني او تاخر عنه ببرهة، ايش اللي حصل؟ لانه تخصص، بس هل الإرادة والقدرة الأزلية فقط كافية في احداث هذا الترجيح والتخصيص؟ لا، لابد ان في معنى حادث خصص هذا، لابد ان في معنى اضافي على القضيتين، يعني بمعنى اخر مثلا نحن نسلم بوجود الحكمة الإلهية، الحكمة ترجح الإرادة الحادثة، الحكمة ترجح إرادة حادثة في لحظة وقوع المراد، يعني عندنا الإرادة القديمة، الإرادة القديمة الأزلية لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يريد الله عز وجل أن يخلق القضية الفلانية، لكن إرادة الله عز وجل الأزلية أنه يريد أن يخلق القضية الفلانية ليس علة لموجودية ذلك الشيء الذي سيخلق الله تبارك وتعالى، وإنما ثمة إرادة حادثة تقع من الله تبارك وتعالى لتخليق العالم في تلك اللحظة، طيب لماذا ترجحت، لاحظ الحين سؤال، لماذا ترجحت تلك الإرادة الحادثة؟ شو اللي رجح تلك الإرادة الحادثة؟ حكمة الله تبارك وتعالى في الخلق، هم لا يعترفون بالحكمة ولا يعترفون بالإرادة الحادثة فيقعون في الفخ والإشكال. بس على الأقل لما يقول الآمدي، يقول إحنا الأصحاب وقد احتج أهل الحق اللي هم الأشعرية بهذه الحجة، فيشكل هذا التقرير على تقريرنا في الأدلة المتعلقة بحدوث العالم المقدم. فقال ولقال إن يقول وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى السبب، فالسبب إنما هو القدرة القديمة والمشيئة الأزلية القائمة ذات الرب تعالى كما هو مذهب الكرامية على ما أوضحنا. فليس السبب هو الذات، فليس السبب هو الذات ولا خارج عنها، ولا يلزم من دوام القدرة دوام المقدور، وإلا كان العلم العالم قديما وهو محال. لاحظ نفس الإشكال، نفس الاعتراف. زين، يعني في خلاصة الرد هذا أنه كل ما نلتزمه في الإقرار بحدوث العالم فيجب أن يكون ملتزما، هذا اللي قاعد يذكره الآمدي فيما يتعلق بحدوث الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، إذا كان حيثية منع قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى هذه الحيثية. يعني إذا كان الإشكالية خشية الجمع بين النقيضين أو الحكم بأزلية الحوادث، فيقال ترى سيجابهنا الخصوم بأن مقدورات الله المنفصلة عن ذاته تبارك وتعالى سيلزم أن تكون أزلية كأزلية كحوادث، ونحن نقر بأزلية ما كان منفصلا فليش نقول بحدوث ما كان واقعا في ذات الله تبارك وتعالى. طبعا بعدين السطر، فإن قيل إذا كان المرجح لصفة الحادث هو القدرة القديمة فلا بد أن يكون الرب القاصد لمحل حدوثها، وذكر اعتراض يعني ما بنطول دام نقضنا أصل الإشكال، لأن بعدين يعني قال إذا كان المرجح صفة الحادثة هو القدرة القديمة والاختيار فلا بد أن يكون الرب قاصد لمحل حدوثها، بعدين بيقول لك أن قصد محل الحدوث يدل على التحيز، بس ما نبي ندخل بطيل. بس هو الحجة الثانية خلاصتها أن تلك الحوادث لا بد لها من أسباب، وتلك الأسباب إما أن تجعل من تلك الحوادث أزلية فتكون قديمة بقدم الرب تبارك وتعالى وهو جمع بالنقيضين إذا كانت الذات، أو منفصل عن ذات الله فيلزم الدور، أو يلزم أن تكون مستقلة تلك العلل الموجب لحدوث ذلك الحوادث ذات الله عز وجل، فليلزم منها استقلاليتها وكونها أربابا مع الله عز وجل، وهو ينقض دليل الوحدانية. وذكرنا يعني وجه الجواب على هذا.